وأولئك هم المهتدون. هذا هو الحكم الشرعي وهذا هو الأدب الشرعي. وفق الله. هل الدهر من أسماء الله؟ لا، خالق الدهر، الدهر والزمان، الله خالقه. ولهذا قال جل وعلا قلبوا ليله ونهاره. أحسن الله إليك. الدنيا إذا سب واحد الدنيا هي كذا، ما يسب الدنيا، لا يسب الدنيا ولا يسب الدهر، مثل ايش في يده، ما في يده شيء. يعني أنا خالق الدهر مثل ما في الحديث أقلب ليله ونهاره. نعم أقلب نص الحديث أقلب ليله ونهاره. لا، الدهر هو المخلوق والزمان. الله أحسن عمله. قول بعضهم بعض العامة الله لا يعيدها من سنة. قول بعض العامة الله لا يعيدها من سنة أو سنة. ما يقال الله يعيد، لا يعيد هذا الشدة وهذا الكرب. يبين الله يعافينا من هذا الكرب، من هذه الشدة، من هذا الدهر، يعني الجد والقحط. يقول السائل السؤال الأول، سمعت يقول بعض الناس إذا اعتمرت في شهر شوال ثم رجعت إلى بلدي ثم ذهبت إلى الحج نفس العام فعليك دم العمرة، ما صحة هذا الكلام وما مقصود بالدم العمرة؟ ما شيء، إذا اعتمر ثم رجع إلى أهله ثم حج مفرد ليس عليه شيء دهل، يعني كما أفتى بعمر وغيره رضي الله عنه، يعني جاء بحج مفرد. نعم. للعمرة بنية عمرة واحدة وبعدما اعتمر فكر بالعمرة الثانية، فهل يجوز له ذلك؟ وإذا كان يجوز من أين يحرم للعمرة؟ اعتمر ثم أراد يعتمر على أبيه الميت أو أمه ونحو ذلك، يحرم إلى التنعيم أو الجعرانة أو عرفات، يعني الحل ويحرم بالعمرة الجديدة من الحل خارج الحرم، كما اعتمرت عائشة بأمر النبي من التنعيم عليه الصلاة والسلام. تتابع صيام ست من شوال أفضل من تفرقتها؟ المتابعة لا، ست تتابعة أفضل، يعني مسارعة الخير، مسارعة الخير. إذا صام يا شيخ مع أيام البيض وافق الاثنين والخميس هل يأخذ الأجر؟ وشو؟ إذا صام الست، إذا نوى الست له أجرها مع الأيام البيض، لا له أجر الست اللي نواها. أحسن الله عليك. شيخ البيض هل جاء في فضل الصيام يا شيخ حديث؟ أحاديث نعم، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. أتحديدها بهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم. صلى عندها قدادين في رمضان. نعم. امرأة عندها قدادين في رمضان. فتريد تقضيه في السنة كاملة. امرأة فتاة تقضيه في السنة كاملة. ولكن تريد تصوم ست شوال. لا ما عليها. لا لا تبدأ بالقضاء. أولاً. تبدأ بالقضاء. هل يشرع شيخ مدح الدهر؟ نعم. هل يشرع مدح الدهر؟ هل يقول هذه ساعة مباركة؟ ما يضر. هذا مو بسب. قصداً باب الاستحباب. لا بس هذا ساعة مباركة أو زمان خصب. أو هذا زمن خير والحمد لله. نعم. أخذ الزينة عند كل مسجد. إنه يعني السب. أخذ الزينة للمسجد من الاستحباب ولا الوجوب؟ المعروف الاستحباب. الواجب السترة بس. سب الدهر من الشرك الأصغر. نعم. معصية معصية. نعم معصية. سبحان الله.